الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأقسم بهذه البقعة وبهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. فهذه البقعة لها مزية ولها خصيصة، وهي أنها بقعة حرمها الله عز وجل، ليست حلالا، بمعنى أنه لا يحل أن يسفك فيها دم، ولا يعبد فيها شجر، ولا يختلى منها الخلا وهو الشجر الرطب، ولا تحل لقطتها، يعني الإنسان إذا وجد لقطة بمعنى شيء سقط من إنسان فلا يجوز له أن يأخذه إلا إذا أراد أن يأخذه ليعرفه ويبحث عن صاحبه، وأيضا لا ينفر صيده. وفي هذا الحديث الذي معنا قصة، فأبو شريح خويلد بن عمر هذا نصح الحاكم في وقته الذي كان يريد أن يجيش الجيوش إلى مكة لغزو مكة، وهو عمرو بن سعيد، فأراد أن ينصحه يبين له أن مكة بلد عظيم حرمه الله، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لا يسفك فيها دم، فلا يجوز أن يسفك فيها دم، بمعنى أنه لا يجوز أن يتعرض للمسلم بسفك دمه، وسفك الدم هو إراقته، والتعرض له بقتل أو نحو ذلك. وهل يعم ذلك جميع أنواع القتل، ولا القتل بغير حق؟ المراد القتل بغير حق، أما القتل بحق بأن كان إنسان اعتدى في الحرم أو قتل أحدا فإنه يقتل، حتى لا تكون مكة معاذا أو محلا لمن أراد أن ينتهك حرمات المسلمين. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يرون المنع، جمهور يرون المنع بأدلة العموم، أدلة إن الله حرم مكة ومن دخله كان آمنا وهذا البلد الأمين. قالوا إذا أريد أن حتى ولو قتل، إذا أريد فإنه يقتل خارج الحرم، لكن الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه يقتل ولو كان ذلك في الحرم، ويجوز أن يقتل لأنه قاتل، ومن أراد ومن قتل فإن ومن قتل في الحرم أو تعرض لقتل مسلم أو سفك دمه فإنه يقتل ولو كان في الحرم. وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي أيضا رحمه الله، وهو قول المحققين لأهل العلم. واختلفوا إذا قتل الإنسان خارج الحرم لكنه جاء إلى الحرم، فهل يقتل في الحرم ولا خارج الحرم؟ نعم، قالوا إنه يمكن أن يستدرج فيخرج من الحرم فيقتل، وبعضهم يرى أنه يقتل في الحرم، والصحيح أن المراد بسفك الدم المراد الدم بغير حق، أما الذي يقتل فإنه يقتل في مكة وفي غيرها. وقد ذكر ذلك المحققون من أهل العلم، بل ساق ابن حجر رحمه الله إجماع الأمة على هذا. وأيضا من خصائص مكة أنه لا ينفر فيها صيد، وتنفير الصيد بمعنى ترويعه وتطييره والتعرض له في أماكنه وأوكاره، فمكة شرفها الله عز وجل يأمن الشجر فيها ويأمن الطير فيها، فما بالك بالمسلم إذا كان الطير يأمن فيها، بمعنى أنه لا يجوز تنفيره، وأيضا الصيد كذلك يأمن فيها، والشجر فلا يجوز قطعه سواء كان يابسا أو رطبا، فما بالك بحرمة المسلم. حرمة المسلم حرمة عظيمة، هي أعظم أيضا عند الله من حرمة هذا البيت، ولهذا فإن دماء المسلمين معصومة ولا يجوز التعرض لها، وأعراضهم أيضا في رعاية وصيانة في هذا الدين فلا يجوز التعرض لها. وبعد هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ساق فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة وأنها محرمة يوم خلق الله السماوات والأرض وأنه لا يجوز أن يسفك فيها دم. وعرفنا الخلاف وأن الصحيح أنه إن كان بحق فإنه لا حرج فيه حتى لا تكون مكة عرضة لكل يعني لكل إنسان يريد أن يسفك دماء المسلمين أو يحدث الفوضى فيهم. وقضية من دخله كان آمنا ويعني أمان البيت هذا دليل عام يخصصه هذا الأمر لأنه بحق. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أذن وسمح بقتال ابن خطل المشرك لا يسمى هلال الذي تعلق بأستار الكعبة فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتله. بهذا دليل على أن الإنسان إذا كان يقتل بحق ورأى ولي الأمر أنه يقتل فإنه يقتل ولو كان في مكة لأن مكة لا تعيد عاصية. وإنسان كان فيها عاصي أو مخرب أو مرتكب للفوضى في غيرها ثم يأتي بدعوى أنه لا يقام عليه حد هذا يحدث الفوضى ويجلب الشر والعدوان في الأمة. إنما المراد لا يسفك فيها دم بغير حق وفي هذا تحريم وتغليظ لحرمة دم المسلم وإذا كان في مكة فإنه أشد وأعظم. وأيضا من الأمور المهمة أنه لا يمكن أن يحتج بقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها. فإن أحد ترخص لكم في قتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن له يوم الفتح أن يدخل مكة فاتحا وكسر الأصنام ومن أراد أن يعترض من المشركين فإنه يقاتل. فالرسول عليه الصلاة والسلام رخص له هذا استثناء لا يمكن أن ينسحب على غيره. فإن أحد ترخص لكم في قتال رسول الله يعني إن أحد قال طيب رسول الله قاتل فيها فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له ولم يؤذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار من طلوع الشمس إلى الغروب. هكذا حصل وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وأيضا من الأمور المهمة في الحرم أنه لا يقطع الشجر فيه لا يقطع الشجر. لكن هل المراد بالشجر الذي يغرسه الله الذي ينبته الله عز وجل أو الذي يغرسه الآدمي؟ اي نعم المراد الذي أنبته الله عز وجل نبات البر. أما النبات الذي ينبته الإنسان فهل يجوز له أن يقطعه أو لا يجوز؟ قولان لأهل العلم. الجمهور يرون أنه لا بأس أنه لا بأس بقطعه لأن المراد النبات الذي أنبته الله. أما الذي يغرسه الإنسان في حديقة بيته أو في مكانه الخاص فله أن يتصرف فيه. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن ذلك حتى حرام وهو رواية عن الإمام أحمد وأنه لا يجوز تحريما وتعظيما لحرمة مكة. فالإنسان إذا كان عنده شيء خاص فلا يتعرض له. لكن الصحيح من قولي العلماء أنه لا حرج شيء النبات اللي تنبته أنت وتغرسه أنت فلك أن تتصرف فيه. أما النبات الذي ينبت في الزر وفي الخلاء وفي ينبته الله عز وجل بدون فعل فاعل فهذا لا يجوز باتفاق. طيب هذا في قضية الشجر. أي شجر؟ أي شجر ولا شجر معين؟ أي شجر إلا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال العباس إلا الإذخر. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. لما قال العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. الإذخر نبات طيب الرائحة قضبانه رقيقة وأصوله عميقة. هذا الإذخر يستخدمه الناس لا سيما قبل البنيان الجديد يستخدمونه في سقف البيوت حتى لا ينزل معها المطر يضعونه بين الطين وبين الخشب. وأيضا يستخدمه الحداد هذا القين الحداد فإنه لقينهم أي الحدادين الذين يستخدمون الإذخر في الوقود حتى يستخدمونه في أمور الحدادة. فإنه لقينهم وبيوتهم، وأيضا يستغل ويستفاد منه في القبور حتى لا تتهاوى وتنهد تربة القبر. فهذا الإذخر رخص فيه ورخص فيه صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إليه، وهذا من يسر الشريعة. أما غيره فلا يجوز من نبات البر أو من النبات الذي ينبته الله عز وجل دون فعل الناس، سواء كان حشيشا أو سواء كان يابسا أو سواء كان أخضر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يعبد شوكه، يعني اليابس منه، ولا يختلى خلاه. لا يختلى خلاه يعني لا يقطع كلأه الرطب، الخلاء الرطب، نعم. ولا ينفر صيده، ولا تحل لقطته. لقطة مكة لا يجوز لك أن تتعرضها. سقط شيء في الحرم ولا في أي مكان داخل الحدود فلا يجوز لك أن تتعرض، اتركه. لا تحل لقطتها إلا لمن أراد أن يأخذها ويسأل عن صاحبه. ولهذا نحن نقول لا تتعرضوا لها، اتركوها لأنها في أمان وصاحبها يأتيها، ومن أخذها فإنه مسؤول عنها. ينبغي عليه، بل يجب عليه أن يبحث عن صاحبها. وهل يعرفها سنة ولا أكثر؟ لا، مكة يعرفها حتى يجد صاحبها، أما في غير مكة فإنه يعرفها حولا كاملا، يسأل عن صاحبها حولا كاملا في مجامع الناس وفي الأماكن الذي وجدها فيه. أما في مكة فلا يجوز له أن يأخذها، فإن أخذها فإنه يعرفها حتى يجد صاحبها. فإن لم يجد صاحبها وش يسوي فيه؟ وش يسوي فيها؟ نقول له تمسكها حتى يأتي صاحبها، أو مثل الحرم تعطيها شرطة الحرم، أو تعطيها أقرب مكان ممن يعتني بهذه الأمور، لأنك أنت الذي أخذتها، ومن أخذ الشيء فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذه كلها في بيان حرمة مكة، وأن هذه البقعة اختارها الله عز وجل ولها من الحرمة ما ليس لغيرها. هذه الأمور الخمسة لا يجوز لك أنك تتعرض لها. لكن إنسان أخذ من حشيش الحرم، ولا قطع حشيش الحرم، ولا قطع نباته، فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية. وإنسان نفر الصيد حتى قتله، تنفير الصيد بدون قاتل لا يجوز، ولكن ليس عليه فدية، لكن لو قتله فعليه المثل. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمكة أيضا للحرام والحلال، حتى الحال اللي عليه ثوبه ليس بمحرم لا يجوز له أن يتعرض صيد الحرم، فإن قتله فعليه المثل. نعم، هذا باختصار، هذه باختصار ما يتضمنه هذا الحديث، وفي الحديث فوائد كثيرة لا نحب أن نطيل فيها، لكن كل هذا في سياق حرمة مكة. هذا البيت العظيم بيت شرفه الله عز وجل وحرمه، فينبغي على الحجاج أن يعرفوا حرمة البيت وأن يتأدبوا بالأدب مع هذا البيت، ولا يجوز لهم أن يرتكبوا المعاصي، بل يجب عليهم أن يفعلوا الطاعات. والله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإرادة يأثم عليها الإنسان، إرادة الذنب، وإن لم يفعلها فكيف لو فعلها. تنفير الصيد لا يجوز، فكيف لو قتله أو صاده؟ فلا يجوز أبدا أن يتساهل الناس في حرمة مكة. ومع شديد الأسف أن كثيرا من الناس هدان الله وإياهم تساهلوا في حرمة مكة، فكأنه في مكة في أي مكان من الأماكن، وهذا لا يجوز وهذا خطأ. ولهذا كان السلف يتورعون، كان ابن عمر رضي الله عنه له فسطاطان مكانان، مكان في الحل ومكان في الحرم. فالمكان اللي في الحل هذا يستغله إذا أراد أن يؤدب خادمه أو يفعل شيئا قد يكون فيه شيء من الأمور التي قد تكون مظنة الخطأ، فإنه يفعلها في الحل، والحرم يجعله ويخصه لأموره العبادية وفعل الخير. وحتى بعض السلف ترك سكن مكة لأن مكة أمرها عظيم، الحسنة فيها مضاعفة والسيئة فيها أخطر من غيرها. الحسنة فيها مضاعفة من حيث الكمية، الحسنة بمئة ألف حسنة، الصلاة بمئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة تصليها بمئتين وخمسين سنة، صلاة فرض واحد في الحرم كما تصلي خمسين سنة أو أكثر في المغرب ولا في المشرق ولا في أي مكان آخر، فهذا فضل عظيم. كذلك الذي يفعل السيئة في الحرم الذي يريد فإن أمره خطير، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، والإلحاد ذكر أهل التفسير أنه حتى ظلم الخادم أو ظلم العبد أو احتكار الطعام أو فعل شيئا من الصغائر قد يراد يكون من الإلحاد بالحرم، فكيف بالذنوب العظام من القتل، من الربا، من الزنا، من ترك الصلاة، من المسكرات، من المخدرات، من عقوق الوالدين، من أذى المسلمين، من الغيبة، من النميمة، من الكذب، من البهتان، من سائر المعاصي. فعلى الحجاج وعلى المسلمين جميعا أن يرعوا لهذا البلد حرمته وأمنه ونظامه، ويسيروا فيه بالطريقة الشرعية، ويحذروا مما حرم الله عز وجل. نعم، مثل اللي قال. الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. ما هي الفوائد من الحديث؟ تخرج لنا فائدة. أولا حرمة مكة. اثنين، يلا، ما هي الفوائد من الحديث؟ حديث ابن عباس: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لا يسفك فيها دم. استثناء الإذخر. طيب أعرب إلا الإذخر، أعربها. إلا أداة استثناء، والإذخر مستثنى. هل هو مرفوع ولا منصوب؟ يجوز الوجهان، منصوب على أنه مستثنى ومرفوع على أنه بدل. إلا الإذخر وإلا الإذخرة وهو أرجح وأقوى. يلا، هذه فائدة. طيب فائدة أخرى، فائدة أخرى: تحريم تنفير الصيد في مكة. ثالثا: تحريم اللقطة، ولا يجوز أخذها إلا لمن عرفها. طيب كيف يعرفها الآن؟ نعم، يذهب بها إلى شرطة الحرم إذا كان في الحرم، أو إلى دور الشرطة، أو يسأل عن أصحابها في الأماكن العامة أو في المكان الذي أخذها منه، أو لا يأخذها وهو أولى. بعض الناس يقول: أبا أخذها أنا، ما أخذتها أنا، جاء أخذها زيد من الناس. خلي زيد يأخذها من الناس يبون بإذنها، ما عليك منها. نعم، هذا كله في بيان حرمة مكة. في سؤال؟ ها؟ أحسن. إذا كانت هذه في حرمة الطير والشجر فحرمة المسلم أولى. فالذين يؤذون الحجاج، يؤذونهم بالكلام، يؤذونهم بالطرقات، يؤذونهم في منى، في المشاعر، في مزدلفة، بالسيارات، بالأبواق، بإزعاج بالسيارات وأبواق السيارات، كل هؤلاء مخطئون. أنتم لا تغترون بما عليه الناس الذين يخطئون، عليكم بالطريق الصحيح. لا تنظر إلى فلان كيف أخطأ أو كيف فعل، انظر لمن أصاب كيف أصاب. نعم، كذلك أخذ المسواك، المسواك من الشجر، المسواك من الشجر لا يجوز أخذه. السواك يسمى الأراك، هذا النبات موجود في مكة أيضا في شجر، لكنه هذا في العروق أسفل الأرض، فحفره وأخذه لا يجوز في الحرم. أما خارج الحرم في الحل، يعني في عرفة، في أماكن أخرى، ما في مأس، لكن في مكة أو في مزدلفة أو في منى فهذه من الحرم. أخذ الشجر عند الحاجة، إذا كان في حجر إنسان بخيم في مخيم بمنى ولقوا عندهم شجرة يهم أن يأخذوها ويقطعوها ويكدوا. أما شجر البيت أنت عندك ملك خاص فلك أن تأخذه ولا حرج عليك. حشيش شلون نبت من حاله؟ في بيتك إيه؟ نعم خذه ولا شيء عليك إن شاء الله. المينة حشيش حشيش حشيش مينة لا يجوز، حشيش مينة داخل الحرم. المسجد ليس محل لتعريف اللقطة لكن عند باب المسجد ممكن. الشيخ الذي يأخذ للدواء لا يجوز أيا كان، خذه من الحل الدواء ولا لغيره. الشيخ الذي ما له صريح يقول الجراد اللي في الحرم أيضا ما يتعرض له، لا يتعرض له، نعم لأنه قد يعتذر من الصيد. ومن دخله كان آمنا، هل هو خبر ولا أمر في سياق خبر؟ يحتمل الوجهان، يعني من دخله كان آمنا هذا خبر، أو من دخله فإنه يجب أن يؤمن ولا يجوز التعرض له. شيخ النبات الذي ما له أصل شلون؟ يعني في المطر ما يجوز التعرض لنبات مكة في الحرم أبدا، ما له أصل شيخ. شو من هصل؟ يعني ما له شجر كذلك، أي نبات من الحشيش يعتبر هذا لا يقطع حشيشه ولا يختلى خلاه، لا الرطب ولا اليابس. وش دخلنا حنا يا أخي، حنا في الحشيش هذا من أذية المسلمين داخل الحرم. طيب مش كيف ايش فيه دخل حرمة جاءت في أذية الحرم يدخل دولته من عشق كبير الحجر الأسود، هو هذه أذية في أذية المسلمين يدخل دولته ويسمع حتى. يعني النساء ممنوعات من تقبيل الحجر يا أخي؟ إذا حصل فيه أذى للمسلمين أو مزاحمة فلا يجوز، أو إذا كانت المرأة متبرجة أو فاتنة فلا يجوز. إذا كان نعم هذا يعني ما خذ طيب أن هذا قد يكون من الأذى في الحرم. اسألوا عن الدرس خارج الدرس اصبروا. إيه أحسنت، هذا بيأتينا في الحديث الذي بعده. شيخ نبات باب ما يجوز قتله، باب ما يجوز قتله في الحرم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداه والعقرب والفأرة والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. خمس فواسق، يعني يبين الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي الدواب، ما هي الأمور التي تقتل أو التي يجوز الإنسان يقتلها في الحرم، والأمور التي لا يتعرض لها. الرسول هنا بيّن خمس فواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر عد خمسة أشياء وعد أنها فواسق. الفسق هو الخروج عن الشيء من الجادة إلى غيرها، فهذه خرجت من الإلفة إلى الأذى فحق قتلها، اللي هي الغراب. الغراب طائر أسود معروف تعرفونه أكبر من الحمامة، هذا يأكل الجير. والحدأة نوع من أيضا نوع من الطيور التي لها أذى وتؤذي وتختطف الأشياء، فهذه أيضا تقتل. وأيضا الفأرة لأنها خبيثة فاسقة تخرب في البيت وفي الطعام ونحو ذلك. وأيضا العقرب، العقرب تعرفونها التي تلدغ فيها سم، هذه تقتل سواء في الحل ولا في الحرم، وأنت محرم وأنت حلال لك أن تقتلها. أيضا الكلب العقور، الكلب العقور هذا الهايج الصايد الذي يريد أن يفتك بالناس اللي يعتدي عليهم، فهذا يقتل. هل يقاس عليها غيرها أو لا يقاس عليها غيرها؟ الحنفية يقولون لا يقاس عليها غيرها، ما يقتل إلا هي، فلو جاك داب ولا حنش خله هذا ليس بصحيح. وجمهور أهل العلم على أنه يقاس عليها غيرها بجامع الأذى في كله، فكل مؤذي فإنه يقتل، كل مؤذي فإنه يقتل، ومنها الحشرات اللي سأل عنها أخونا، فمثلا الصراصير، البعوض لا مانع من قتله، الذباب إذا كان في البيت بترش فليت ما في حرج، لا حرج عليك، الوزغ أحسن هنا، فهذه تقتل ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. باب دخول مكة. في غيره؟ الوزغ البرص، يسمونها البرص أنتم؟ أبرص أو الأبرص، البريص النار على إبراهيم الذي نفث النار على أبينا إبراهيم، نفخ فيها، معروف هذا، يمكن بس الأسماء تختلف، الوزغ. نعم. فهذا يقتل في الحل والحرم، وسواء كنت حلالا أو كنت محرما فلك أن تقتله. بعض الناس يرى أن هذا أمر خطير، إذا منه قتل له ذباب ولا بعوض يحسب أن الأمر خطير، وهو قد يرتكب أمورا من المعاصي والمحرمات، وقد بعضهم يقع في الشرك والعياذ بالله، أو يتساهل في الصلاة ولا يهتم بهذا. فينبغي على كل حال أن يحرص المسلم على ما يفيده في أمر دينه ودنياه. إذن الحيوانات تختلف، منها الحيوان الأليف فهذا لا يتعرض له، منها حيوان أليف لا يتعرض له ومأكول اللحم، ومنها حيوان متعدي مؤذي أو حشرات، فهذه تقتل ولا شيء فيها إن شاء الله. ها. ما في مانع إذا اعتدى حتى الأليف أو القط بأن كان يعني معتديا أو مؤذيا ولم تستطع يعني دفعه إلا بقتله فلا حرج إن شاء الله. هل يقتضي أن تستطيع النجاسة؟ أنت بتقتل حين أقول الفسق يقتضي النجاسة شيخ؟ الفسق يقتضي النجاسة؟ لا ما يلزم. باب دخول مكة وغيره. باب دخول مكة. الآن تلاحظون تسلسل الأبواب كيف؟ هو لما أحرمنا ولبينا أنا أراد ينبهنا على حرمة مكة وأننا قادمون عليها، وأن ينبغي أن نراعي فيها الأدب، وأن نعرف أنها مكان مقدس، وأيضا إذا واجهنا شيء من الدواب أو من الأمور كيف نتصرف، أو البهائم فلك أن تقتل كذا ولك أن لا تقتل كذا. نعم. أراد الآن دخول مكة. نعم. باب دخول مكة وغيره. باب دخول مكة. الآن أنت على مشارف مكة. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بيستار الكعبة، فقال اقتلوه. هنا بين المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة وعلى رأسه المغفر. ها؟ المغفر ايش معناه؟ الخوذة التي توضع على الرأس تمنع من إصابة الرأس حتى لا يصيبه شيء، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها فاتحا وفي حالة عنوة ومستعد لقتال أهلها، لأنه لبس المغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام حتى لا يصيبه شيء ويصيب رأسه شيء من الأذى من جراء القتل. نعم. هل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلحا أو عنوة؟ عنوة يعني بالقوة بالقتال، أو قتلها صلحا؟ قولان لأهل العلم، الجمهور على أنه فتحها عنوة في حالة حرب، وفتحها في حالة القتال عليه الصلاة والسلام، ويرى الإمام الشافعي رحمه الله على أنها فتحت صلحا يرى أنها فتحت صلحا، صلحا ولا عنوة؟ وسعوا وسعوا للمسلمين. يرى أنها فتحت صلحا الإمام الشافعي رحمه الله. ما دليل الفريقين؟ دليل الجمهور هذا الحديث، دليل الجمهور أنها فتحت عنوة هذا الحديث، أن الرسول دخلها وعلى رأسه المغفر، فدل على أنه في حالة حرب واستعداد. نعم. دليل الشافعية ما هو؟ لا، هذا الصحيح، أن الصحيح أن هذا عام الحديبية. دليلهم بارك الله فيكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة لم يقسم ذلك صلح وليس عنوة، لأنه لو كانت عنوة لقسم الغنائم، فالرسول ما قسم دور مكة ولا رباع مكة، وإنما وأمن الناس وأمنهم ولم يتعرض لهم، فدل على أنه دخلها صلحا. وقالوا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فدل على أنه دخلها صلحا ولم يدخلها عنوة. والذي يظهر أن الرسول دخلها عنوة، الراجح أنه دخلها عنوة فاتحا بالقتال عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الجواب عن قضية الدور والغنائم، فالدور ليست من الغنائم حتى يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام. ما تظنون أن قلنا أنه أمنهم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، دل على أنه دخلها عنه، إذ لو كان صلحا لما حاجة أن يؤمنهم لأنهم في حالة أمان. نعم. أحسن، يعني استعداد، حصل منه الاستعداد للحرب عليه الصلاة والسلام. نعم. وقسم الجيش على ميمنة وميسرة، وضع الصحابة وجعلهم يعني مستعدون أو مستعدين لحالة الحرب، فدل على أنه فتح عنوة ولم يفتحها صلحا. وش ثمرت الخلاف؟ ثمرت الخلاف في قضية رباع مكة ودورها، هل تملك ولا ما تملك؟ هذا بناء على الخلاف في المسألة، الذي عليه الجمهور أنها ماذا؟ أنها تملك بناء على أنها فتحت عنوة، ويرى بعض أهل العلم أنها لا تملك، وبعضهم فرق بين البيع والإجارة، وبعضهم أسند ذلك إلى ولي الأمر. والصحيح يظهر أن مكة مثلها مثل غيرها، وأن الأجار فيها والسكن فيها مما تقتضيه مصلحة الناس العامة، فلو لم يكن هناك ملك ولا يعني وجود ملكية للبيوت والإعمار وكذا، لحصل فوضى في حياة الناس، ولأصبح الناس في ذعر أو في حرص وتكالب على أمور المادة، ولم يحصل هناك إنصاف ولا عدل ولا تحقيق للملكية. نعم. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا، من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. هذا يبين السنة في الدخول. السنة إذا أراد الإنسان أن يدخل مكة فإنه يدخلها من طريق كداء. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. الكداء وانت جاي من المدينة، البطحاء تسمى الآن، أو تسمى الحجون، تسمى الآن الحجون، والعوام يسمونها الحجول. ريع الحجون هذا هو اللي يسمى الآن ريع الحجون، هو كداء وهو أو البطحاء، فهذه تسمى كداء. هذه السنة الإنسان يدخل منها، لكن هذا ليس بواجب حتى لا يقع الناس في حرج ومشقة. هل الرسول قصد ذلك أو أنه أهيأ له في طريقه؟ الصحيح أنه أهيأ له في طريقه، والخروج من طريق كدى أو كدي بالضم، ولهذا يقولون ادخل وافتح. ها؟ افتح وادخل، واخرج وضم، او ضم واخرج، يعني وانت داخل خليها كداء بالفتح، كداء بالفتح والهمس، كداء وانت داخل، ادخل وافتح، او افتح وادخل، واخرج وضم. اذا خرجت خذ من كودي اللي هو الطريق هذا الذي الريع هذا المعروف، وأدي إلى المدينة أيضا، يكتفي بها. هذا في السؤال وين راح؟ حطيت تحت الجيب. الحاصل أن السنة للإنسان أن يدخل عن طريق كداء ويخرج من طريق كدي هنا، ومن أي مكان دخل فلا حرج عليه. بعض الإخوة هداهم الله الحجاج يرى أنه لا يجوز له الدخول إلا من كداء أو إلا من باب السلام، ويجلس يظل يبحث ويدور ويتعب نفسه لكي يبحث عن باب السلام. يا أخي ما هو بلازم، فمن أي باب أدخل؟ أو في العمرة يدخل من باب العمرة؟ لا، الأمر واسع، وادخل من أي باب واخرج من أي باب ولا حرج عليك إن شاء الله. سؤال يقول: هل ما حرم في مكة يحرم في المدينة؟ نعم، لكن مدينة أخف، يعني المدينة وضعها أيسر. نعم، وإن كان يعني ليس فيها نص يلحقها بعض الفقهاء، لكن يظهر أنه ليس فيها نص. نعم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. في سؤال فيما تكلمنا، في سؤال فيما تكلمنا عنه، في حرمة مكة، في الدخول، في ما يقتل وما لا يقتل. السؤال ايه صح، يحرم النبي عليه الصلاة والسلام سفك الدم، وانه لا يجوز ان يسفك فيها دم تغليظا، تغليظا، لكن ايضا ليس معناه انه لا يقتل فيها احد، لان القتل بحق لا حرج فيه ان شاء الله ولا ينافي الامن. فالنهي يعني من باب التأكيد والتبليغ. قيل هذا، قيل هذا، لكن الصحيح انه لا حرج، شيء بحق لا حرج فيه ان شاء الله. نعم، ما هو السؤال؟ نعم، من الذي يقرر المصلحة؟ من هو الذي يقرر المصلحة؟ الشارع، يعني الكتاب أو السنة، القرآن أو السنة، أو المصالح اللي ما فيها دليل يقرره أهل العلم بالضوابط والشروط المعروفة، فهذا نص لا يتعداه إلى غيره. نعم. لا، لا يشترط، تكلمنا عن هذا سابقا، وأنه لا يدخلها الإنسان محرما إلا إذا أراد الحج أو العمرة، وله أن يدخلها غير محرم إذا كان لحاجة أو لتجارة أو زيارة أو عمل أو نحو ذلك. نعم. المسجد الحرام ولا المسجد النبوي؟ أنت لا تقص علينا قصة. ما هو السؤال؟ أنت ذهبت من جدة إلى المدينة، من مكة. عملت العمرة؟ عملت العمرة من الميقات، وذهبت ثانية إلى المدينة، فتسأل هل تحرم أو لا تحرم؟ أنت بالخيار، أي بالخيار، تحب تحرم فأهلا وسهلا، ما تحب تحرم فلك ذلك. إلا إذا نويت الحج فإنك تحرم من هناك إذا نويت حجا أو عمرة. باب الإحرام. باب الإحرام لما تكلم المصنف عن المواقيت أراد الآن يتكلم عن الإحرام، لأن الإنسان عند المواقيت يحرم. ما هو الإحرام؟ هل الإحرام اللباس؟ لا، الإحرام النية، الإحرام نية الدخول في النسك. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف، استحب له أن يغتسل ويتنظف ويطيب. مستحبات الإحرام ما هي؟ ما هي سنن الإحرام؟ يسن للمحرم إذا أراد أن يحرم أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج اغتسل عليه الصلاة والسلام، وأيضا أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، وأمر عائشة وهي محرم وهي حائض أن تغتسل، فدل هذا على أن المحرم يسن له أن يغتسل وأن يتنظف يتعاهد بدنه، لأنه سيقدم على بيت عظيم وسيقدم أيضا على إخوانه المسلمين، فلا يكون يؤذيهم برائحته الكريهة، بل عليه أن ينظف نفسه ويغتسل ويستعد ويتنظف بالماء بالصابون، ويستحد بمعنى أن كان عليه شعر يأخذ من شعر شعر عانته شعر أبطه شعر شاربه، أما شعر لحيته فلا يجوز أخذ اللحية ولا التعرض لها، ينبغي أن يعلم هذا. نعم. من أراد الإحرام كذلك يتطيب إذا قبل أن ينوي يتطيب، ثم بعدين ينوي يقول نويت الدخول في النسك أو لبيك عمرة أو اللهم إني أريد نسك كذا هنا. بعد هذه الأمور إذا اغتسل وتنظف واستعد وتطيب فإنه ينوي. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويطيب ويتجرد عن المخيط. يتجرد عن المخيط أيضا، إذا تنظفت انتهيت تفسخ ثوبك اللي عليك المخيط فنيلتك وسروالك، وتلبس الإزار والرداء. نعم. ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. نعم، يسن أن يكون أبيضين نظيفين، يعني ما بلازم يصير جديد، المهم يصير نظيف. وهل يلزم أن يصير أبيض؟ ما يلزم، يعني إن وجد الإنسان أصفر ولا غيره له ذلك. ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. ثم يصلي ركعتين، يقول يصلي ركعتين بعد أن ينوي يصلي ركعتين. وأنا قد تبين لكم هل السنة يصلي ركعتين ولا السنة يحرم عقب أداء الفريضة؟ السنة يحرم عقب أداء الفريضة، لكنه لو كان في غير وقت فريضة فلا بأس أن يصلي ركعتين، والصحيح أنه إن لم يصلي فلا حرج عليه، وليس للإحرام ركعتين مخصصتين. وهو أن ينوي الإحرام. نعم. ويستحب أن ينطق به. يستحب أن يتلفظ به. النية في الإحرام طبعا كل النية محلها القلب، لكن الإحرام خص، الحج خص أن يجهر به أو ينطق به أو يتكلم، لأن يقول نويت كذا أو لبيك اللهم حجا أو عمرة، لأن هذا وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فيه دليل. أما الصلاة فلا يتلفظ لأن ما فيها دليل، وكذلك غيرها من العبادات. ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني. هل يتلفظ بالنية هو يشترط؟ يشترط، يعني هل يشترط على الإطلاق ولا يشترط إذا كان محتاجا إلى الاشتراط؟ المنهب له أن يشترط على الإطلاق، لكن الصحيح أنه يشترط إذا كان محتاجا. إذا كان محتاجا للاشتراط اشترط، كما في قصة أسماء بنت عميس أو ضباعة بنت الزبير التي أرادت أن تحرم وقالت إني أجدني شاكية أو وجعة، قال حجي واشترطي. ويشترط ويقول اللهم. وفائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط أن لك أن تتحلل ولا فدية عليك. نعم. ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني. هذه صيغة وكيفية الاشتراط. كيفية الاشتراط أن يقول اللهم إني أريد النسك كذا، التمتع أو القران أو الحج فقط الإفراد، فيسره لي، وإن حبسني حابس فنحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد. قال إذا الإنسان أحرم فهو مخير بين التمتع وبين القران وبين الإفراد. ما هو التمتع؟ التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج اللي هي شوال ذي القعدة وذي الحجة، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من نفس العام. أما القران فإنه ينوي العمرة والحج معا، يصير طواف للعمرة والحج، سعي للعمرة والحج. الإفراد أن ينوي الإفراد فقط له الحج فقط. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ التمتع أفضل على قول الجمهور، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأن التمتع جاء ذكره في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والقران والإفراد لم يأتي ذكرهما في القرآن. هذه واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام تأسف وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لما أن الصحابة عملوا العمرة وفسخوها، والرسول لا يتأسف إلا على أمر مهم وعلى أمر أفضل أو فاضل. ويرى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن هذا بحسب سوق القران، بحسب سوق الهدي، فإن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسوق الهدي فالتمتع أفضل. ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن القران أفضل، مذهب الحنفية أن القران أفضل، ومذهب الشافعية والمالكية أن الإفراد أفضل. والصحيح ليس تعصبا أنه أن يقال إن ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، وإن لم يسوق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل الأنساك فالتمتع، لا قارنا أو مفردا فلتسمعوا. حنبلي. وأفضل الأنساك فالتمتع، لا قارنا أو مفردا فلتسمعوا. نعم. والتمتع. وعنه القران إذا يساق هدي وبه قال إسحاق. نعم. وأفضله التمتع ثم الإفراد. نعم. ما في بأس، ما في مانع، لا حرج فيه. وأفضله التمتع ثم الإفراد. أفضلها التمتع ثم الإفراد يقول، وبعضهم يقول ثم القران، يعني فيها خلاف بين أهل العلم، نحن لا يهمنا، إنما أنت تعلم أنه ليس حج فقط كحج وعمرة، حج وعمرة وأيضا الهدي كذلك، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وتأسفه. وبعض أهل العلم رأى أن الإفراد أفضل، لأن الإفراد أن تأتي بنسك خاص، تأتي بنسك خاص يعني لا يزاحمه غيره، هذا دليل على أهميته وفضله، والذي يزاحمه غيره قد ينقص. وبعضهم يرى أن القران لأن يجمع بين الأمرين وفيه الهدي، والأمر فيه سعة، ولو كان الإفراد فيه هدي لكان أفضل، لكن الإفراد ما فيه هدي، الإفراد ما فيه هدي، فلهذا يكون ما فيه هدي أفضل مما لا هدي فيه. هل تفهم أيها المالكي؟ وأفضله التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم القران، ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو القران يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أو يحرم بالحج والعمرة معا. نعم. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه. ما يصلح أنك تحرم بالحج وتدخل عليها العمرة، تنوي هذا حج وتدخل عليه العمرة معه، لا، لأن الحج أكبر من العمرة فلا تدخل فيه، لكن العمرة تدخل في الحج وليس العكس. فإذا استوى على راحلته لبى. إذا استوى الآن هو لبى وقال هو ما لبى، نوى طبعا، أحرم ونوى، قال لبيك مثلا تمتعا ولا قرانا ولا إفرادا، بعد ذلك يبدأ يلبي. متى يلبي؟ قال إذا ركب استوى على الراحلة، إذا ركب في السيارة ولا الدابة ولا البعير فإنه يلبي تلبية معروفة، لبيك اللهم لبيك، حتى يصل مكة، حتى يصل الحرم، حتى يدخل البيت الحرم يشوف الكعبة، فإذا شافها خلاص إذا بدأ الطواف انقطعت التلبية. فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. سبق الكلام عن التلبية بما لا حاجة إلى الإعادة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك نعم. ويستحب الإكثار منها. يستحب الإكثار منها لأن الصوت. فيها فضل عظيم، لأنه ورد أن الإنسان لا يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله وما أمامه وما خلفه من حجر أو شجر أو مدر وشهد له يوم القيامة. نعم. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت فيها لغير النساء. نعم، الرجال يستحب أن يرفعوا أصواتهم فيها، حتى أن أصحاب رسول الله كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح حناجرهم، لأنها عبادة عظيمة وفيها التوحيد وفيها المشاعر العظيمة التي تحلق بالإنسان إلى آفاق من القبول والعمل الصالح. نعم. وهي آكد فيما إذا علا نشز. متى تتأكد التلبية؟ تتأكد التلبية إذا علا نشز أو هبط واديا أو التقى بجماعة أو أقبل الليل أو أدبر النهار أو في الأسحار أو عقب الصلوات، هذه تتأكد فيها التلبية. نعم. إذا تغيرت الحال هنا بمعنى ارتفع أو انهبط أو لقي ناس، الحكمة أنه يذكرهم بهذا العمل وحتى لا يشغل، وحتى يكون له في كل مكان مع تغير كل حال أن يكون مرتبطا بهذه التلبية العظيمة حتى لا ينقطع هذا العمل العظيم. نعم. وهي آكد فيما إذا علا نشز أو هبط واديا أو سمع ملبيا. صحيح. أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا أو لقي ركبا. نعم. وفي أدبار الصلاة المكتوبة ومن أسحار وإقبال الليل والنهار. أظن هذا واضح، نكتفي بها. في سؤال؟ الأسئلة نتيح الفرصة للأسئلة لكن بهدوء. جزاكم الله خير. المرأة إذا جاءها الحيض يا جماعة، فالحيض لا يمنع الإحرام، انتبهوا أيها الحجاج، إذا كانت المرأة حائض لا يمنعها حيضها من أن تحرم. الرسول لما حاضت عائشة عليه الصلاة والسلام، لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فهي تنوي الحج، وإن كانت يعني يمديها فرصة تنوي الحج والعمرة، ولكنها لا تدخل الحرم حتى تطهر، تفعل بقية المناسك، تذهب إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة وتبيت وتسعى، لكنها لا تدخل الحرم ولا تصلي طبعا. لكن لحظة، في الحائض بعض الناس تحيض زوجته وهو يريد الحج، فيدخل بها إلى مكة ويقول لها لا تنوي لأنك حائض لا تنوي، فهذا خطأ، لأنها إذا طهرت يجب عليها أن ترجع، وإن لم ترجع فعليها دم. فلا بأس إذا مرت المرأة بالميقات وهي حائض فإنها تحرم وتأتي إلى مكة، لكن لا تدخل الحرم حتى تطهر. واضح؟ السعي في كلام لأهل العلم، لكن الأولى أنها مادام ما تدخل الحرم فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. أحسن. التلبية هل هي بالإفراد ولا بالجماعي؟ التلبية بالإفراد، ما يصلح تلبية جماعية غير واردة. يلبي هذا يبدأ وهذا ينتهي وهذا في الوسط، أما يكون تلحين التلبية وأن المراد بها بس لا، ليس بس. إلا الطواف. هذا الأولى، لكن لو غادرت فلها أن تغادر وتأتي محرمة من الميقات الجديد. يقول ما رأي الشرع في التوكيل بذبح الهدي والفدي مثل شركة الراجحي؟ ما حكم الشرع؟ أول ما ينبغي يقال ما رأي الشرع، لأن الشرع ليس بآراء، ينبغي تقول ما حكم الشرع، وينبغي يقيد بعد في نظركم ولا فيما ترونه، لأن الشرع ليس ملكي ولا ملك. نحن طلبة العلم كل يعني يبحث وينظر في المسائل. يقول التوكيل في الذبح لا حرج فيه إن شاء الله. الأفضل أن الإنسان يتولى ذبيحة بنفسه في التمتع والقران، تذبحها وتتولاها بنفسك إن تمكنت، وتأكل منها ليالي أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب، فكل منها. لكن لو أنك ما تستطيع أو ما تعرف أحد أو كذا مشغول أو ما إلى ذلك مما يمنعك من هذا، فلك أن توكل وشركة الراجحي أو غيرها من البنوك التي تأخذ هذا الدم وتقوم بالتوكيل على الوجه الصحيح الشرعي، يذبح ويعطى فقراء المسلمين، فهذا حسن طيب. وقت الذبح المفرد ليس عليه هدي، استحب أن يقدم تكون صدقة. الضحية يحب يضحي بنية الضحية، ما في تنافي، لا تعارض بين الضحية والصدقة، كونه يضحي أفضل. نعم طيب، ضحية زين. ايه يوم النحر مخير فيه أنت بين إما أن تطوف وإما أن ترمي وإما أن تحلق. أيها قدمت تقدمت أو أخرت افعل ولا حرج. نعم إيه؟ هو لو قال عمرة لكفى، لكن كونه ينص على التمتع لا حرج عليه. عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بهما معا. متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال يوم 9، من زوال الشمس يوم 9 وينتهي بالغروب. لا بد أن الشمس تغرب، يأذن المغرب وأنت في عرفة، ثم تذهب إلى مزدلفة. الذين يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجعوا إليها، هؤلاء مخطئون وعليهم دم إن لم يرجعوا. يقول السائل متى يجوز، هل يجوز صيام 3 أيام التمتع قبل يوم عرفة؟ إيه نعم، يجوز أنك تصوم يوم 5 و6 و7 ولا 6 و7 و8 لا حرج. يوم عرفة لا يصوم، لا أفضل أن لا يصوم يوم عرفة الصائم. قبل هذه الأيام 5 أو 6 لا حرج إن شاء الله، لكن هذا أفضل أولى. القارن يطوف طواف عن حجه وعمرته، طواف الإفاضة غير طبعا. طواف القدوم هذا سنة، طواف القدوم سنة، كلام عن طواف الإفاضة. السعي يكفيه سعي واحد، إن أتى بالسعي مع الطواف القدوم كفاه القارن، لكن المتمتع عليه سعيين.